الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الثقة أو بتعبير آخر حسن الظن هي أساس ديمومة العلاقة بين الناس، فالمجتمع الذي يفتقر إلى حسن الظن يعيش حالة الإرباك في علاقاته الاجتماعية، لأن سوء الظن يجعل كل واحد من المجتمع يتوجس في نفسه خيفة من الآخر، فلا يطمئن إليه ولا يثق به، وبالتالي يصعب عليه التعامل معه، بل يعجز عن أداء كثير من الأعمال بسبب تلك العلاقة السلبية. يعني لو نفترض بمثال، نريد جيب بمثال حتى نبين شلون حينما يفقد المجتمع حسن الظن ماذا يكون به. سوق تجارية، محلين متجاورين، إذا صاحب هذا المحل يسيء الظن بجاره ولا يطمئن إليه، يخاف يترك محله ويأمن جاره عليه لو احتاج إلى لحظة من اللحظات مثلا. جارين، حينما الجار يسيء الظن بجاره في سلوكياته وأخلاقياته، هذا الجار ما يقدر يطمئن على عرضه من جاره، ولذلك يتوجس خيفة وهو خارج داره خوفا من اعتداء جاره، لأن ما يطمئن، بالتالي ما يعيش حياة طبيعية، بالتالي يتنازل عن مجموعة من الحاجيات حتى يحفظ عرضه. أما إذا كان المجتمع يعيش حسن الظن، لاحظ الإنسان يأمن على عرضه، يأمن على ماله، يأمن على سمعته، يأمن على كل ما يملك من أمور مادية وعلى كل ما يستحق من أمور معنوية. يصير يعيش أمان، بالتالي يعيش راحة قلبية. المجتمع الإيماني الرشيد مجتمع يعيش حالة الظن، يعيش حالة حسن الظن والثقة المتبادلة بين أفراده. مجتمع مؤمن الإيمان يكرس حسن الظن بالله وحسن الظن بالمؤمنين، ويكرس حالة التوكل التي هي من ثمار حسن الظن بالله، والتوكل من أفضل بل أحب التوكل أحب الأعمال إلى الله. التوكل، هذا التوكل ما هو إلا ثمرة من ثمار حسن الظن بالله. حينما يحسن الإنسان ظنه بربه يتوكل عليه، حينما يسيء الظن هنالك يعجز عن التوكل، ما يتوكل على الله. بالتالي لما يتوكل على الله يعيش حالة خوف، حالة إرباك، حالة ضعف أمام المادة، أمام الحاجيات وما شابه. مجتمع الإيمان الرشيد مجتمع يحسن الظن بربه فيتوكل عليه، وبالتالي مجتمع نشط، مجتمع حيوي، مجتمع أمان وما شابه. المجتمع الإيماني الرشيد لأن الحاكم والوالي يحسن الظن برعيته، الرعية تحسن الظن ببعضها بعضا، الناس على دين ملوكهم، هذا أيضا لها تأثير. مجتمع الإيمان الرشيد قياداته قيادات تحسن الظن بالله، هذه الروح تنعكس ولو بقدر يسير على أفراده، على جميع الأفراد، أغلب الأفراد. فبالتالي هذا المجتمع عيش حالة الحسن، حسن الظن بالله من خلال تلك القيادة. ولهذا حتى يتمكن المجتمع الإيماني الرشيد من غرس حسن الظن بالله يحتاج إلى والي، إلى قائد يحسن الظن بربه. إذا كان القائد ما يحسن الظن بربه ولا يحسن الظن برعيته، الرعية ما تحسن الظن ببعضها بعضا ولا تحسن الظن بربها إلا ما ندر. لذلك لابد من وجود قيادة ربانية تحسن الظن بربها وتحسن الظن بشعبها، لأن هذا القائد إذا لم يحسن الظن برعيته يتعامل مع الرعية من وراء الستار، يعني بمعنى آخر يتحول التعامل إلى تعامل غامض، الغموض يسبب تشوش. لذلك بحاجة إلى أن المجتمع الإيماني بحاجة إلى قيادة ربانية تحسن الظن بربها وبشعبها. ولذلك الأمير سلام الله عليه يؤكد على ضرورة حسن ظن الوالي برعيته. يقول الإمام علي سلام الله عليه إلى مالك حينما ولاه نفس. ثم اعلن انه ليس شيء بادعى لحسن ظن وال برعيته من احسانه اليهم وتخفيفه المؤونات عليهم وقلة استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم. هذه الممارسات تعبر عن حسن الظن، الإحسان للرعية يقول لا بد من حسن الظن، وحتى يتجسد حسن الظن في الواقع لا بد أن القيادة تحسن إلى شعبها وتخفف المؤونات تكاليف وتكاليف مثقلة الدين ويوسف، ولا تكرههم على شيء لا طاقة لهم به. ما يصير يسبب شنو؟ يسبب إرباط. فليكن في ذلك أمر يجتمع لك به حسن ظنك، حسن ظنك برعيتك. انت لابد ان تمارس الاعمال التي تدلل على حسن ظنك برعيتك، لابد منها. ان اذا هذا ما يثق بالرعية، ما يثق بشعبه، ما يثق امام جماعة، ما يثق بالمصلين لو اياه، زين عالم ما يثق بالاتباع لو اياه، ومن هالقبيل على اساس ايش اسمه زعمهم وصير قائد عليهم. فإن حسن الظن يقطع عنك نصبا طويلا، يعني يحسن الإدارة، يعني لما يكون الوالي يحسن الظن برعيته ينعكس ذلك على استقرار البلد، استقرار الحكم، استقرار التجمع، استقرار المجتمع. هذا حسن الظن. حسن الظن يقطع عنك نصب جهد طويل. وإن أحق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده، وأحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده. زين يقول هنا أيضا اختبر، يقول إن أحق من حسن ظنك به، من هو الأحق بأن تحسن به الظن؟ من الرعية؟ بمن؟ اللي تختبره. لمن حسن بلاؤك عنده، حسن اختبارك، اختبرته؟ زين؟ ولاحظ هذا اختاره أن يكون عضد إليك وما شابه. يعني لاحظوا آيات القرآن، واحد شوف الأفكار أهل البيت أفكارهم من كتاب الله، من الآيات استوحوها هم القادرون، السلام عليكم ورحمة الله، على استخراج المعاني القرآنية. شلون يعني؟ مثلا في موردنا هذا الله سبحانه وتعالى يبين لنا في مجموعة من الآيات أنه يختبر العباد حتى يميز بينهم، بين الطيب والخبيث، حتى يميز من يستحق الجنة من لا يستحق، حتى يميز ويختار شهداء قيادات عن طريق شنو؟ الاختبار، الابتلاء أي الاختبار، حتى شنو؟ حتى يميز ويختار. كذلك هنا الأمير سلام الله عليه يطبق نفس المعاني القرآنية، يقول مالك اختبر رعيتك. الذي يحسن الاختبار لابد أن تحسن الظن به، ومن يسيء الاختبار يفشل، يتبين منه النفاق. السلام عليكم ورحمة الله، تبين منه النفاق. أنت اختبرته في عمل فلم تجد منه صدقا، وجدته عابث، هذا تتكل عليه تعتمد عليه، هذا تحسن الظن فيه؟ لا، هذا شفته في الملمات زين يبتعد عنك، في الرخاء يتقرب منك ويبين انه موال لك وما شابه. تريد تعمل تقود دولة يتقرب لك الكثير مصالح يكون مناصر، يقول اختبرهم هؤلاء، اختبرهم شوف ازمات يقفون معك، أو هؤلاء ينافقون. لهذا الوالي إذن لابد أن يحسن الظن برعيته بصورة عامة، وإذا أراد أن يتخذ له أجنحة لابد أن يختبر اختيار الأجنحة، اختيار المقربين، هذا يحتاج إلى ابتلاء اختبار. فإذن لا بد من احسان الظن. اذن حسن الظن من الوالي ضروره لحسن ظن المجتمع مع بعضه البعض. زين اذا الوالي ما يحسن الظن هل هناك مبرر لان لا نحسن الظن ببعضنا بعضا؟ لا. اذا القائد لم يحسن الظن هل هناك مبرر لنا ان لا نحسن الظن؟ لا. حسن الظن بالله قيمه كبرى، وقلنا التوكل وهو أحب الأعمال إلى الله، ثمر من ثمار حسن الظن. لذلك لابد أن نحسن الظن، لأن سوء الظن يعبر عن تكذيب لما جاءت به الرسل. أنا لما أسوء الظن بالله معناته شنو؟ معناته أنا أكذب بالقرآن، أكذب بالقرآن، أكو وعود إلهية في كتاب الله بنصر المؤمنين، برزق المؤمنين، بحفظ المؤمنين، بما شابه. أنا لما أسيء الظن بالله معناته شنو؟ تكذيب لمو تكذيب؟ تكذيب، بل في الأحاديث هو أكذب الكذب. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا مع الله وكذلك مع بعضنا بعضا. أنا لما أسيء الظن بك وأنت إنسان مؤمن، أنا في مجتمع إيماني وأسيء الظن بأفراد المجتمع الإيماني، يعني شنو؟ يعني أنا قاعد أكذب على نفسي. هذه الهواجس، الظنون هواجس نفسية، هذه الهواجس النفسية كاذبة، هذه الوسوسة الداخلية الكاذبة. يعني بمعنى آخر نفس الإنسان تحدثه، تارة الحديث منبعث من العقل، وتارة الحديث منبعث من الأهواء والشهوات. النفس حينما يكون حديثها منبعث من الأهواء والشهوات تكذب عليه، فتجعلك تسيء الظن. أما حينما تكون من بعث من العقل يعني تحسن الظن، إنسان مؤمن شلون تسيء الظن به؟ تسيء الظن به. إياكم والظن، فإن يعني سوء الظن، وبالتالي الظنون، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني الكثير وهو إساءة الظن، إن بعض الظن إثم. زين إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. هذا إجي في قسم المقطع الآخر من الآية، لأن احنا قلنا في أول كلام في بحث الآية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب. قلنا الظنون تولد التجسس، والتجسس يولد الغيبة، يعني الظن. ولهذا يقول ولا تجسسوا، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الكذب، مو بس أكذب الحديث، أكو حديث كاذب وحديث ثاني كاذب وثالث كاذب، الظن أكذب الكذب. هذه ترى خلقيات روايات أهل البيت يربونها كمجتمع إيماني، حتى تبقى الثقة متبادلة. وليش هيدا الإيمان هذا اللي ما يخليني أحسن الظن فيه؟ كيف أحسن الظن فيه؟ إيه إحنا عقولنا حاضرة من نحسن الظن بالمؤمن مو بالعابد، مو كلامنا. واحد يجي يصير بعد وتكلمنا في هذا الإطار، واحد لعاب أجاء وأحسن الظن فيه، بس إحنا نتكلم عن مؤمنين صادقين مو شكليا نراهم. لا تكن ممن تغلبه نفسه على ما يظن. شوفوا النفس ما بعث الظن سيء، تقول ليش تخلي نفسك تغلبك على ما تظن؟ هذه بواعث نفسية. عندك عقل، ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. هذه النفس تغلب عليها بعقلك، لا تخليها تجعلك سيء الظن. إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أمارة بالسوء حينما تخضع للأهواء والشهوات والمصالح، وترحم من قبل الله حينما تخضع لتوجيهات العقل. ولا يغلبها على ما يستيقن. يقول ليش ما تغلب النفس على ما تستيقن؟ انت عندك يقين بإخوانك المؤمنين، تراهم عشرة وياهم، انت تروح تأخذ مفردة من المفردات وسيء الظن على يسار. انت شايف اخوانك المؤمنين، انت تسمع الصدق؟ سئل الامام الحسن الذي نعيش في هذا اليوم ذكرى ميلاده، كما هو سؤال الامير سؤال الامام الحسن ايضا هذا السؤال، كم بين الشك واليقين بين الحق والباطل؟ الاربعة اصابع، بين الشك واليقين اربعة اصابع. وده اليقين أن تقول رأيت، الشك أن تقول سمعت، الحق أن تقول رأيت، الباطل أن تقول سمعت، فإن فيما تسعى كثير الباطل من السماء. أنت أخوك المؤمن تراه وتعيش وياه، يعني بأوقات عجيبة هو أكو الشباب يعيشوا مع بعض 24 ساعة، هذا ويشوفه ويعرفه ويسمع عنه كلام ويلحظ أن هذا لا يتناسب وعيشته وعيشته وياه ويصدق فيه. صدق يعني أنت كيف تدع يقينك إلى شكك؟ ولذلك الإمام يقول ولا يغلبها، لا تكن ممن تغلبه نفسه على ما يظن. ولا يغلبها يعني ولا تكن ممن لا يغلب نفسه على ما يستيقن. الإيمان هو داعي لليقين. إذا نحن مؤمنين والطرف الآخر وياي مؤمن، إيمانه يجعلني أن أتيقن بصلاحه وحسن مسلكه، فلهذا لا بد أن أحسن الظن به. إياك أن تغلبك نفسك على ما تظن، ولا تغلبها على ما تستيقن. هذه الحالة إذا تكون عندك بالعكس يصير، فإن ذلك من أعظم الشر. إذا النفس تغلب هذا من أعظم الشر يا جماعة، وهذا بالخصوص ترى إحنا هذه نقطة ضعف المتدينين مع الأسف. كل واحد يشكك في الثاني، شو معنى تدل على الخلل في الإيمان؟ إذا نشكك بعضنا البعض، حركات مع بعضها البعض، مساجد مع بعضهم البعض، البيوت مرجعيات مع بعض، كل واحد يشكك في الثاني وكل واحد يسيء الظن بالآخر، أي إيمان هذا عجب؟ وين الإيمان؟ يعني أنا ما أثق بالمؤمن الآخر ليش؟ ولذلك إحنا هذا يعني إحنا هالمرض القاتل للتجمعات الإيمانية وحقيقة الإيمان والتقدم الإيماني والنظرة الإيمانية هو هذا سوء الظن، لا بد أن نقتلعه. زين، فإن ذلك من أعظم الشر. ولذلك يقول يا عبيد السوء تلومون الناس على الظن ولا تلومون أنفسكم على اليقين. يقول زين تلومون الناس حينما يظنون. انتم ما عندكم يقين بالله؟ ليش ما تستمر اليقين؟ اطرحوا سوء الظن بينكم. اذا انتم مجتمع ايماني، هذا خطاب للمؤمنين. اطرحوا، احنا كتجمع، كمجتمع ايماني، كتجمع رشيد، لابد ان نطرح سوء الظن على جانب، يبقى عندنا حسن الظن، نتعامل مع بعض بحسن الظن. يعني انا لابد ان اعيش ضمن التجمع الإيماني، ضمن المجتمع الإيماني، آمن على مالي، على عرضي، على شخصي، على على على الأمور. لازم نحسن الظن بعضنا البعض. اطرحوا سوء الظن بينكم فإن الله عز وجل نهى عن ذلك. طبيعي، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، نهي حرام، سوء الظن حرام. فإذا احنا مؤمنين لازم شنو؟ ما نسيء الظن، لأن هذا من المحرمات، والمؤمن لا يرتكب الحرام، وإذا ارتكبه تاب منه. فلنبدأ، إذا كنا ممن يسيء الظن لابد أن نبدأ بالتوبة ونحسن الظن ببعضنا بعضا. أخطاء عندنا، مو معصومين، كل ابن آدم خطاؤون، لكن خلينا نجي إحنا هل عابثون؟ إذا عابثون عن المجتمع الإيماني، وذاك العابث فينا يعني هذا شكلين من المجتمع الإيماني، ولو حقيقة ليس من المؤمنين، سواء كان معمم أو كان مأموم، إمام أو مأموم. لكن لما نقول لا، إحنا مجتمع إيماني ومو عابثين، هذا مو عابث، هذا مو عابث، هذا مو عابث، عنده أخطاء، عنده أخطاء، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التواب. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. خطاب لمن؟ وللمؤمنين، يعني في ذنوب، لكن هذا الذنب ما يخرج عن دائرة الإيمان. العابث يخرج عن دائرة الإيمان إلى النفاق لو كان معمم، يعني الذي يمارس الكذب والخداع وش اسمه تخريب المجتمع بطريقة أو بأخرى، ويعتدي على المؤمنين وما شابه، هذا خرج من دائرة الإيمان، دخل في دائرة النفاق، هذا ما نحسن الظن به. كلام لا، كلام ده احنا نعرف بعضنا البعض. زين، أغلبنا في هذه المجتمعات المسجدية أو حركية أو المرجعية أو ما شابه، أغلب، إذا ما نقول أغلب الكثير والحال أغلب، زين، ناس صادقين. فإذا ما يمسوا الظن، خلنا نطرحها. من أساء بأخيه الظن فقد أساء بربه. إذا سوء الظن بالمؤمن يساء الظن بالله، لأن ما عنده ثقة بالله. الله سبحانه وتعالى يقول لك اجتنب كثير من الظن، الله سبحانه وتعالى يقول لك ثق بالمؤمنين. شوفوا، لاحظوا، الرسول كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يقول شنو؟ وصدق روايات والآيات، وصدق المؤمنين، صدقهم. تصديق فرع حسن الظن، فالذي يسيء الظن بالعبد معناته ما يثق بكلام الله، لأن الله يأمرنا بحسن الظن، فأنا ما أثق بربي. ولهذا إحنا لازم نلتفت، إذا كنا في غفلة لازم نرجع ونحسن الظن بالمؤمنين وما نسيء، لأن إساءة الظن بالمؤمن إساءة بالله، والإساءة بالله من أكبر الكبائر، إساءة الظن بالله. من أساء بأخيه الظن فقد أساء بربه، إن الله تعالى يقول اجتنبوا كثيرا من الظن. زين، الهواجس النفسية ما زالت مسيطرة، تيجي بعدين إن شاء الله، لأنه ولا هذا قلنا إحنا ولا تجسسوا. أنا زين، وإن كان هذه صفة ذميمة، بس إذا صار عندي ظن ما أروح أتبع، تعال خليني أتأكد، اتحقق من اللي انا في ذهني، حتى اقول خليني، لان بعض الاوقات يقول خليني اقطع الظن، الشك باليقين، فاقطع هذا الظن، فشنو؟ خليني اروح اتاكد واروح ابحوش. من اللي يقول تقول شنو؟ بعد إساءة وراها إساءة ثانية. ولذلك الحديث يقول إذا ظننتم فلا تحققوا. هذا يجي في لا تجسسوا. أنا أريد أتحقق. وداك للتجسس الظن. لهذا الصفة الذميمة. شنو تروح تروح تفتك أعراض الناس؟ هات للأعراض. ما يجوز. أنا أظن هذه البنية شفت البنية هذه كأنها موعدة رجال وأروح أطاردها. سوءا جعلني ارتكب حرام انا اطارد اعراض الناس هكس الحرب. هذا من وين؟ ومتدينون ايضا لكن قسم منهم طبعا بسبب الجهاله وعدم فهم الحكم الشرعي بس شوفوا يؤدي لهذا الطريق. وهذه فتره مع الاسف الحمد لله اقتلعت الا ما نذر منها. فتره من فترات كانت في مجتمعنا قبل 15 سنه او 20 سنه طاردوا بنات الناس متدينين مال مساجد يروحوا يطاردوا بنات الناس حتى نريد نعرف هذا. الآن أيضا موجود بس مو من أصحاب المساجد في الأغلب. أنا شوفوا شو شو الظن وش يسبب يروح يطارد وراء. تعال ولا قالك أنت الله لو يريدك أنت ما عندك مليون عيب وعيب الله كشفها الله ساتر عليك. لكن شوف شو الظن وش يسوي وبعدين تعالي شهروا من هالقديم العياذ بالله. لذلك احنا لابد ان نتجاوز حالة سوء الظن. ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وان شاء الله في البحث القادم نتحدث عن سوء الظن وماذا ينتج، يعني ما هي الآثار السلبية التي يولدها سوء الظن، حتى نلتفت إلى نعرف إذا أردنا نعرف مجتمعنا والأمراض مجموعة من الأمراض وإيش بواعثها هو هذا. أنا أريد أعالج المجتمع، أريد نصلح المجتمع، أريد نصلح أنفسنا لا مو المجتمع. خلوا واحد يقول أنا إيش أسوي، أنا وين أقدر أصلح مجتمعنا، أنا خلني أصلح نفسي حتى نصلح أنفسنا. أنا أشوف عندي بعض الأمراض بعض النواقص سببها وين؟ سوء الظن. إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث على أساس نبين سوء الظن وما يورث. فحتى نعالج هذه الصفات الذميمة لابد أن نعالج الجذر وهو سوء الظن. أنا ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب